أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله سنبدأ نستأنف في موضوع كتاب الوقف والابتداء. عنوانا تمام الأداء في الوقف والابتداء. انتهينا بحمد الله من محورين من أربعة محاور هي موضوع الكتاب إن شاء الله، الذي أرجو ربنا يعني يعني فيه وأخرجه إخراجا كاملا قبل الممات، حتى يكون يعني زخرا إن شاء الله كده وعلما نافعا بإذن الله. المحور الأول تكلمنا عن تحرير رؤوس الأرباع والأحزاب والأجزاء. تحرير يعني إيه؟ يعني معرفة الصالح منها للبدء والذي لا يصلح للبدء بالتعليل طبعا وبالبيان السبب. دي كان المحور الأول، واستوفينا بحمد الله كامل ربعا ربعا، وقلنا ما يصلح للبدء وعلته إيه، وما لا يصلح والبديل إيه قبل الربع أو بعد الربع. نبدأ قبله بآية أو بآيتين أو بآيات، أو نبدأ بعده لك الخيار. وقلنا يمتنع البدء من هذا عشان كذا، أن تعلقه لفظا لما قبله وكذا حتى يتغير المعنى. فده كالمحور الأول، أظن كله عنده المحور تمام، كله الحمد لله. طيب ماشي، يعني أحمد بقى شوف كده حد أحمد عنوان موقع وحد يتصور معي إن شاء الله. ثم انتهينا من المحور الثاني، وهو تحرير مواضع الوقف التام في كل القرآن. نقصد الوقف التام هنا الوقف على رؤوس الآية، الوقف بالخاص خاصة بيأتي على رأس آية، وليس هو الوقف في وقف تام لازم، أو وقف تام في ثنايا الآيات. دي هتبقى في المحور الثالث، إنما المحور الثاني متعلق بالمواضع التي يجوز فيها الوقف التام أو قطع القراءة. نقصد الوقف التام هنا مواضع لك الخيار أن تقطع عندها القراءة لتمام المعنى وعدم تعلقها بما بعدها، اللي بعدها موضوع جديد خالص لا تعلق له ولا صلة بما قبلها. فالوقف عليها يدي المعنى التام ولا يغير المعنى. والحملة دي أتممناها كاملة وطلعنا منها 10 أجزاء فقط، يعني إن شاء الله مع أحمد نكمل الباقي، يعني طلع تحريرا يعني كتابة، إن هي كلها مسجلة عنده طبعا إن شاء الله الحمد لله. لكن ما بنعيد بقى ترتيبها ترتيبا يعني بلغة اللغة والزيادات حواشي أو أي حاجة بنعملها نطلع. هي طلع منها دلوقتي لغاية أواخر سورة التوبة، يعني أواخر الجزء العاشر، ودخلنا في 11، يعني هي إن شاء الله المستوى الثاني الأول والثاني هي إن شاء الله. فبإذن الله نكمل الباقي بإذن الله تعالى، ربنا يسهل إيه يعني نخلص دي، عشان إيه المحور الثالث بقى متعلق على دي. هنبدأ بقى المحور الثالث، وهو بيان مواضع الوقف اللازم والكافي والحسن. طبعا في مقدمة الكتاب في الأول جبنا أنواع الوقف إيه. طبعا في وقف اضطراري، وقف اختياري، وقف انتظار، وقف اختبار. ده موجود في مذكرة التجويد المرحلة الثالثة أنواع الوقف، يعني مختصرا الوقف الاضطراري والوقف الاختباري والوقف الانتظاري. والوقف الاختياري اللي هو الذي يختاره القارئ، دي تحتها 4 أو 5 أنواع: الوقف التام والوقف اللازم والوقف الكافي والوقف الحسن والوقف القبيح. الوقف عملنا الوقف التام، محور الثالث ناخد 3 أنواع أو يعني أوقاف اختيارية: الوقف اللازم، وهنسميه الوقف التام اللازم عشان هنشوف كده فرق بين الوقف التام اللي هو ليه قطع القراءة، والوقف الكافي والوقف الحسن. الوقف القبيح بقى المحور الرابع هيكون هو بيان أخطاء القراء في وقف الابتداء، يعني اللي هو كل الحاجات اللي بتحصل إيه اللي هو وقف القبيح والابتداء. والابتداء أيضا حسن وقبيح، الابتداء أيضا إيه فيه حسن وفيه إيه، يعني بالنسبة للمواطن الأجزاء التحرير الأجزاء كان ده ابتداء حسن، يعني ما يحسن الابتداء وما لا يحسن، وبالتالي ما قبله وقف حسن أو وقف قبيح. فدي إيه؟ يعني نسبة الابتداء الحسن أو القبيح عملناه في المحور الأول هو إيه؟ تحليل الأجزاء والأرباع والأحزاب. المحور الثاني ده بقى يعني هو ده الجسم الأساسي لهذا العلم، أو يعني اللي هو الجزء اللي هو الأساسي أو الجسم الأساسي له، أو هو أساس العلم كله. ده هنبدأه يعني نتحرى مواضعه من أول الفاتحة لغاية الناس، هياخد منا وقت كبير جدا. وطبعا إحنا مش هنكرر الثاني وقف التنمي اللي إحنا قلناه في المحور الثاني، خلاص هو ده موضوع الثاني مش هنقوله ثاني، عشان إيه؟ طبعا اختصارا، فكل ما يعني كل ما عدا الوقف التام اللي إحنا قلناه في المحور الثاني هنتكلم عنه، اللي هو في ثنايا ما بين الوقف والوقف، يعني قطعة القرآن متكاملة تنتهي بوقف ثامن. طب اللي جوه القطعة دي فيها آيات وفيها أجزاء من الآيات، بعض آيات وفي رؤوس آيات، تبديت إما تكون وقفا لازما أو حسنا أو إيه أو كافيا، فهنشوف نعرف إيه. أما الوقف التام اللي إحنا المحور التاني مش هنذكره تاني بقى خلاص، عشان إيه؟ وإلا بنكرر نفسها تاني. فاللي عايز يرجع الوقف التام اللي هو قطع القراءة في المحور التاني، المرة دي هنتكلم بقى ما بين الوقفات، ما بين الوقف التام بعضه ببعض، اللي جوه الوقف التام نفسه ثنايا القطعة القرآنية اللي متكاملة، قطعة كاملة بتقف على آخرها. طب هي في أثناءها بقى تعمل إيه؟ هتقف على رؤوس آيات، تقف على رؤوس جمل، تقف آية طويلة بتقسمها إلى جمل. طيب دي إما تكون وقفا لازما أو وقفا كافيا أو وقفا إيه؟ حسنا. التعريف طبعا احنا عرفناه في المقدمة، التعريف هنتكلم برضه تمهيد، طبعا في تمهيد كده احمد اكتبه ان شاء الله زي تمهيد اي محور. ده تمهيد ايه؟ هياخد تقريبا ورقة او جزء كده، اللي هو المحور الثالث. سبق في المحور الثاني اقرأه طبعا قدامكم عشان احمد ايه ان شاء الله يكتبه. سبق في المحور الثاني بيان مواضع الوقف التام، وهي المواضع التي يجوز فيها للقارئ قطع قراءته اختيارا بدون استئناف بعدها. خلاص عايز تقوم، ان كنت واقفا اركع، ان كنت جالسا ايه انصرف. وفي هذا المحور نستكمل الحديث عن بقية انواع الوقف الاختياري، وهي منثورة في القرآن في ثنايا الآيات وكذلك رؤوسها، وإليك بيانا مختصرا في تعريف هذه الأنواع قبل تتبع مواضعها في القرآن. فنقول وبالله التوفيق. طبعا أنت بتسمع الكلام، لو في أي حاجة كده بتسمع بتقارن الصوت بإيه؟ النوع الأول اسمه الوقف اللازم. كلمة وقف لازم دي موجودة في آخر المصحف، وقف لازم، وعلمت ميم رأسية، وعلمته ايه؟ ميم رأسية، وهي مواضع معدودة في القرآن، وإنما احنا ممكن نزودها إذا بالتصفح والتتبع بتكون أكثر من كده كمان، بتكون أكثر ايه؟ من المواضع الموجودة في المصحف، يعني عشان إذا هنضبط نفسها بتعريفها، إذا انطبق عليها التعريف ايه؟ بنسمع. الوقف اللازم ده هو في حقيقته وقف تام، هو أصلا وقف تام غير متعلق بما بعده لفظا ولا معنى. كلمة التعلق اللفظي هنعرفه بعد كده في الوقف الحسن، اللي هو تعلق لفظي يعني ايه؟ بالإعراب، يعني صفة بعدها موصوف، بعد الموصوف، فالصفة متعلقة بموصوف، النعت بمنعوته، المضاف بالمضاف إليه متعلق معاه، المبتدا مع الخبر، كان اسمه خبرها، إن اسمه خبرها، ظن ومفعولين، وهكذا. البدل عن تعريق يعني شيء والبدل، دي كلها ايه؟ توابع تتعلق لفظي بالنسبة للإعراب، فهنا اسم وقف حسن. المهم الوقف التام لا يتعلق لفظا ولا معنى، يعني معنى تام وإعراب تام، مش محتاج ايه تكمل يعني الجملة بعده. غير أنه بس إنه الفرق بقى من الوقف التام في المحور الثاني، غير أنه لا يلزم قطع القراءة عنده، بل تستأنف القراءة بعده. يبقى انما لزمه في ايه؟ لابد ان تقف، تقف تاخذ وقت، تاخذ نفس، تقف وتكمل بعدها، لا تصل بما بعدها، لان الوصل هنا غير المعنى. وهذا الوقف اكثر ما يكون في ثنايا الايات، وسمي لازما لانه يلزم الوقف عنده، اقصد الوقف هنا مش القطع، وقف يعني ايه؟ بتاخذ نفس وتكمل، تاخذ تقف وتاخذ نفس وتستأنف بعدها، لابد تفهم جمله تامه، انها مش قطع، مش قطع القراءه وتقوم لا، القطع ده في المحور اللي هو الوقف الايه؟ المحور الثاني، عشان ايه؟ كله ومعلوم. طيب، ولان وصله بما بعده، اذا انت ما وقفتش عنده وصلت، وهتبان في وقتها بقى، بيجي مكان اماكنه او ما تيجي مواضعه هنكلم فيه كويس. طب اذا وصلنا المعنى ازاي؟ اذا وقفت المعنى ازاي؟ وهنا ايه مع بعض ونشوف ايه الصح. ولان وصله بما بعده كثيرا ما يغير المعنى او يعطي معنى غير مراد، كما سنبينه ان شاء الله في مواضعه. طبعا الامثله هنقولها يعني عشان ايه؟ اختصارا بس التمهيد، كل الحاجات هتتقال بالتفصيل ايه واحنا ماشي. ومن تمام الاصطلاح بقى هنتفق، سنرمز له بالوقف التام اللازم، يعني هنقوله ايه؟ وقف تام، هو تام ولكن لازم، ده فرع من التام، لا لازم يعني ايه؟ ما تقطعش عنده القرايه، اما الوقف التام بس تقطع عنده القرايه. ها اتفقنا؟ الوقف التام فقط هو المحور الثاني، هذا اللي هو ايه؟ يجوز قطع القراءه، القطع يعني ايه؟ انهاء القراءه خلاص، تنهيها، مش التام مش هتقرا بعدها حاجه. انما ده وقف تام برضه صح، بس لازم، كلمه لازم يعني هنا افادتنا ايه؟ انك تقطع القرايه وتكمل، يعني تقف، تقف تقطع قرايتك بنفس يعني، وبعد النفس تكمل الجمله اللي بعدها، ما تنهيش القرايه. واضحه يا جماعه؟ الوقف التام فقط، اذا قلنا وقف تام بس يجوز لك، دي مواضع اختيار، اذا اردت ان تقطع القراءه فاقطعها عند الوقف التام ده. البقرة مثلا فيها مثلا 30 50 وقفة تام، 100 وقفة تام، عايز انت عايز تقرا البقرة في جلسة واحدة ماشي، في اخر البقرة تقرا على جلستين، يبقى انت في اي وقف من وقفات ال100 دي او ال50 100 او ال50 وقفة دي عايز تقطع اقطع، لا حرج عليك ان شاء الله. بعد خمس ايات، بعد 10 ايات، بعد ربع، بعد ربعين، بعد 30 ايه، بعد مثلا جه الوقف التام واردت اختيارا خلاص هتوقف قرايتك، قف قراءتك او اقطع واركع ان كنت واقفا، او انصرف ان كنت ايه جالسا. اما الوقف التام اللازم هتكتب تام معاه بقى، هو وقف لازم، انما حط معاه تام لان هو اصلا تام، لان لازم ليه؟ ما هو يعني هو اكتسب لزومه من تمامه، لو لانه تام لا يكون لازما، يبقى يلزمك الوقف، يلزمك ايه بس هنا ما تقطعش القراءة فيه، ما تقطعش قرايتك، كلمة قطع يعني ايه؟ تنهيها، لا تنهيها، ما تنهيهاش، لا كمل، كمل قرايتك حتى لو كانت رأس آية، رأس آية أو فوق. طبعا رأس الآية يعني انت تقطع قلنا مع الوقف التام بس، الوقف التام فقط مش اللازم، واللازم أكثر بيكون في بعض الآيات، مش ممكن أقطع، ما أقدرش أقطع القراية في بعض آية أو أبدأ من بعض آية، دي ما ينفعش، لابد تقدر تكمل آية كاملة أو تبدأ بآية من أول آية كاملة، مفهوم؟ فالوقف التام اللازم بنسميه إيه؟ ليه؟ هو وقف تام في معناه، ولكنه لازم لأنه لا ينبغي قطع القراءة، وإن كان يجوز وقف الوقف ثم الاستئناف بعده، تأخذ نفس وتكمل. أما قطع القراءة يكون إلا مع إيه؟ مع المواضع اللي احنا حررناها في المحور الثاني. وسنضرب صفحا عن تكرار ذكر الوقف التام، مش هنجيب خاص، سيبته خاص عشان ايه؟ والا بنكرر نفسنا عشان ما نطولش الكلام، اكتفاء بذكره في المحور الثاني. يبقى انت عايز، يبقى انت انا جايب دي ليه مثلا؟ ما تيجي تعمل فتجمع دي مع دي، ادي وقف التام خاص اهو، احنا قلنا مش هنقوله ثاني خلاص، ما لم يذكر هنا هنذكره هنا، ولا نذكره هنا مش مذكور هنا، ففي تكامل. إذا جمعت الاثنين يبقى أنت خدت إيه؟ خدت أنواع الوقف كلها، التام والتم اللازم والكافي والحسن والقبيح بعد كده في المحور الرابع. طيب، ومعلوم أنه لا يجوز القطع على بعض الآية، مش كده؟ بل لا بد من إتمامها. فإذا أراد القارئ قطع القراءة فيقف على الوقف التام كما سبق بالمحور الثاني. خلاص عرفنا، يبقى دي ده قطع وده وقف، يبقى هنا المحور ده قطع والمحور الثالث ايه؟ وقف بغير قطع. ده الوقف اللازم هو التام. الوقف الكافي والوقف الحسن سبق تعريفهما في مقدمة الكتاب. احنا طبعا يعني ايه قلناها، الوقف الكافي هو الوقف الذي يتعلق بمعده معنى لا لفظا، يعني هو مش صفة يعني ولكن بمعنى يعني ايه، يعني فيه استكمال معاني بس، يعني جملة معطوفة على جملة او معنى معطوف على جملة، انما ليس فيه هذا يجوز فيه الوقف على رأس الآية وتستأني بعد كده ايه، تستأني في القراية. والوقف الحسن ما يتعلق بعده لفظا ومعنى، لا بما بعده معنى لا لفظا. تعلق به معنى لفظ، لا احنا قلنا تعلق اللفظ يعني ايه، تكون صفة بعدها موصوف، اسلوب شرط جواب شرط، فعل وجواب شرط مع بعض، خبر ومبتدا، فعل وفاعل، فعل ومفعول. المهم جدا ما توقفش على ايه، على حاجة ناقصة، كان من غير اسمها مثلا، او قال من غير المقول، او يفعل ضرب، ضرب مين مثلا، يبقى لابد ايه تجيب المفعول او ضرب مين والفعل، لا ما ينفعش. ده اسمه ايه، التعلق الايه، شديد التعلق اللفظ، لابد جملة واحدة. اما الكافي ما فيش في كده، بتعلق بمعنى بس يعني معنى متكامل، يعني في معنى زيادة عليه، يعني الكلام لسه متصل، بتحكي قصة معينة تنتقل لحتة حتة تانية وهي كلها موضوع واحد، بس ايه هي صفة قائمة بذاتها، او كلام موضوع ليس متعلق تعلقا لفظيا، فده يجوز الوقف عليه سواء كان في رأس الآية او في بعض الآية. وهتيجي تكمل بالتطبيق ان شاء الله العملي او بالتتبع الامر هنفهمه كويس ان شاء الله. المهم هنا عايز اقول حاجه، اما بالنسبه لرؤوس الآية اذا كانت وقفا حسنا، المشكله ما فيش مشكله في وقف الكاف، لو راس ايه بيقف او بعض ايه بنقف، والوقف الحسن برضو في وسط الايه بنقف وبعد نكمل نرجع تاني نكمل من ايه، من موضع يصح البدء به. لا لا يعني مثلا ايه، يعني مثلا قلت ايه، شوف، واذا خلوا الى شياطينهم قالوا، وقفت، قالوا ايه، هتقول قالوا ان معكم مثلا، او مثلا نقول ايه بسم الله الرحمن الرحيم، او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم، الكلام لسه، فتقول يجعلون اصابعهم في الصواعق حذر الموت، بتقف ثم ترجع تاني، يعني بتقف حسن هنا ولكن ما تستأنفش بعد، ترجع تاني تتحرى موضع يصح البدء. اما الكافي وقفت خلاص، زي مثلا ايه، قالوا انؤمن كما امن السفهاء، كلامهم انتهى كده، الا انهم، ده جمله جديده. الحسن هو ما تعلق بما بعده لفظا ومعنى، لفظا ومعنى، ولا يجوز البدء بما بعده، يعني اذا وقفت عليه لا يجوز البدء بما بعده الا اذا ايه، رجعت تبدا بموضع جمله جديده او بموضع يصح البدء به اعرابا ومعنى، ده اذا كان في وسط الايه. طب لو كان الوقف الحسن ده في راس الايات، هنا اذا كانت هي وقفا حسنا، طيب في رأس آية ورؤوس الآية سنة الوقف عليها، طيب أنا أقف واستأنف ولا أقف وارجع، يعني حسب الوقف الحسن. هنا لأهل العلم أنا قلت لسه قبل الأول، يجوز الابتداء بعد الوقف الكافي، أهو يجوز الابتداء. يا أحمد طبعا أنا عامل حاجات كده اسهم ومعرفش ايه وحواشي، انا عايز ان شاء الله لخبط. يجوز الابتداء بعد الوقف الكافي سواء كان راس ايه او بعض ايه، خلاص كده، لانه غير متعلق بايه، بما بعده لفظا، وان كان متعلقا بايه، من حيث المعنى. يعني زي اشاره البرنامج، مش مشكله، مقدمه الموسيقى. ويجوز الابتداء بعد الوقف الكافي سواء كان رأس آية أو بعض آية. خلاص دي. أما الوقف الحسن إذا كان في ثنايا الآيات فلا يجوز الابتداء بعده، بل لا بد من تحري البدء بما يصلح البدء به قبل موضع الوقف الحسن. ودي إن شاء الله إيه هنضربكم عليها وإحنا ماشيين مع بعض. طيب، أما بالنسبة لرؤوس الآي إذا كانت وقفا حسنا فلأهل العلم فيها مذاهب، ثلاث مذاهب ناخد بالك منها عشان إيه هنختار المذهب الرجع. المذهب الأول جواز الوقف على رأس الآية والابتداء بما بعدها بغض النظر عن إيه، إن ده حسن أو متعلق، رأس آية خلاص ورؤوس الآية دي إيه يعني، مهما اشتد تعلقها بما بعدها وتعلق ما بعدها بها، تعلق ببعض يعني. وأمثلته كثيرة في القرآن الكريم وسيتكلم عنها في مواضيعها إن شاء الله. وهذا المذهب قد اختاره الإمام البيهقي في شعب الإيمان في الكتاب بتاعه، واستدل أصحاب هذا المذهب بما رواه أحمد في مسنده والترمذي وأبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ يقطع قراءته آية آية، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقف: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف يعني يأخذ نفس، الرحمن الرحيم، ثم يقف. هكذا. فمعنى يقطع قراءته آية آية أي يقف على رأس كل آية. ده المذهب الأول، مذهب مطلق ما بيبصش بقى لحاجة تانية خلاص، كل آية إيه. طبعا دول طبعا هيقعوا في إشكال، مثلا في قوله: ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله، الابتداء قبيح وإن كان جائز يعني. الناس دول رأس آية تبدأ بولد الله زي هيهات هيهات كده في رأس ربي بها نفسها يعني. فالمهم المذهب الثاني بقى عكسه بالضبط، لو يعني لو في وقف حسن ما يوقفش، يصل الآيات بالمعنى ولا يراعي إيه يعني. المذهب الأول اعتد بالعد ولم يعتد بالمعنى، الثاني بالعكس اعتد بالمعنى دون العدد، اللي يصلح فيه الوقف يقف لو تم ولا لازم ولا كافي، ما يصلحش يصل ما يبصش بقى رأس آية دي. فيقول إيه: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى مثلا، والمصلين لهم عزم، ما يبصش ما يسقط تماما رأس الآية دي. وفيها برضو إهدار لسنة، هي لها ميزة ولها إيه، كل مذهب له ميزة وعيب. الميزة الأولاني اللي هو إيه يعني بيتبع الحديث، ولكن عيبه أنه إيه لا يراعي المعاني، ممكن يقع في ابتداء قبيح، ابتداء بعد يقف ياخد نفس يبدأ بابتداء قبيح ما يصحش، مفهوم إزاي؟ التاني بقى بالعكس برضو، ميزة اللي هو بيراعي المعاني ولكن يسقط الآيات برضو، يخالف إيه؟ يخالف السنة، لأن الآية دي لأن تعرف أصحاب المذاهب أصحاب القراءات العشرة في خمس ست أعداد قرآن متواترة يعني، العد الكوفي أهل الكوفة اللي حفص معدود عليه عاصم اللي هو إمام حفص عن عاصم وحمزة وخلف والكسائي الأربع أئمة دول بيعدوا العد الكوفي. العد الكوفي ده سيدنا علي بن أبي طالب يعني مصدره من سيدنا علي من الرسول، أخذ من الرسول. فالعد ده كام؟ 6236 آية. عندك مثلا قانون أبو جعفر العد المدني الأول 2014، ورش العد المدني الثاني، المكي عد مكي، البصري عد بصري، الشامي عد شامي. تجد منهم يعني هم طبعا الخلاف العدد الخلاف يعني اللي هو الخلاف كم موضع الخلاف بين دول لا يعدوا مثلا قول 1000 آية من 6000، وبقيت 6000 كله ايه مجمع على رؤوس الآيات يعني كله مجمع على ايه، ولكن الألف هذه ايه حسب الرواية، منهم من يقسم الآية إلى آيتين يقسمها نصين، ومنهم من يجمع الآيتين في آية بس، هي كده إما يجمع آيتين إما يقسم الآية لآيتين، وما عدا ذلك موضوع اتفاق ايه متفق. فاذا العدد ده مهم ليه كمان؟ لان اصحاب الامالات الكبرى او الامالات زي حمزه والضحي والليل يعني في بعض زي ابو عمرو البصري مثلا بيميل رؤوس الايات بس، يعني لو في رؤوس ايات زي سوره طه والنازعات والاعلى والنجم رأى كده بيميلها، فلابد يكون عارفين دي رأس ايه عنده ولا لا. لو مش رأس ايه ما يميلهاش، هي عندي غيره رأس ايه منها وده ما يميلها. يعني اذا حتى الايمان نفسها بتتعلق بايه؟ بعد الايات. وفي كتاب يعني كتب في عد الايات لوحدها، بس كتب خاصه بعد الايات بالتفسير. اذا العد مهم جدا. وزي كانت في احاديث طبعا بيقول من صلى بمائة ايه كتب منها ايه؟ لم يكتب من الغافلين او كتب مقنطرين، يعني فيها ايه؟ ترغيب وتحبيب في عد ايات القران. سوره الفتح نفسها انا اقولها بعد هنتكلم عنها فيما بعد، تسمى السبع المثاني. ليه سبع؟ ليه هي سبع؟ عن كل جميع، هي سبع عند الجميع، سبع ايات معدوده وفيها وقفات حسن، معظمها وقفه حسن. ان كنت عايز المذهب الثاني الحمد لله ربنا رحمه، يعني تعملها في نفسين، تقراها في نفسين عشان تاخدها ايه كده. انما انت كده معناها ايه؟ فوت ايه بقى؟ ربنا طب ما انت ربنا يقول حملاني عبدي، تسمعها ازاي؟ وقفني علي عبدي، وكل حاجه لها عايزه وقفه. اذا وقفت ربنا هيرد عليك، كل ما تقف ربنا هيقف هيقول لك الملائكه حمداني عبدي، اثنى علي عبدي، مش لاقي ايه. اذا لابد انت تتمسك الامر ده، فانت بتاخذها تعبدا وايه وتقربا الله عز وجل وتبركا بها، مفهوم؟ يعني المثل الثاني وصل الايه بما بعدها اذا كان هناك تعلق لفظي بدون مراعاه لرؤوس الايه. وهذا المذهب عكس المذهب الاول، وقد ضعف بعض هذا العلم هذا المذهب استدلالا بالحديث الوارد آنفا عن أم سلمة رضي الله عنها، وعلل هؤلاء. طب انتوا ردوا على الإشكال بقى، انتوا مش عايزين كده، طب الرسول كان بيوقف ليه؟ وعلل هؤلاء وقف النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لأصحابه رؤوس وزادت ايه الأعداد جت ازاي؟ جت بالسماع من الرسول صلى الله عليه وسلم، كل واحد ربنا الرسول بيعلمه قراءة وبيعلمه وجه من أوجه القرآن بالعدد بتاعه، فتجد الأعداد إيه؟ تواترت، والاختجات جد كلها متواترة ومنقولة بالسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاجة دائما في القراءة العشرة أو في يعني في علم القراءات يعني. وإذا علموا الوقف لأنه يبين أصحابه رؤوس الآية، لأن يعنيهم أجر، يعني الأجر الآية هنا. ولو لم يكن لهذا لما وقف على العالمين ولا على الرحيم، لما في الوقف عليهما من قطع الصفة عن الموصوف. طبعا دي وقفة حسن، العالمين والرحمن الرحيم وقفة حسن، انما هنا ايه يبقى. طيب المذهب الثالث بقى عايزين نشوف اشكال، طب نعمل ايه في المذهبين دول؟ المذهب الثالث وهو جمع بين المذهبين السابقين، وهو اعدل المذاهب وارجحها، وهو جواز الوقف على رأس الآية عملا بالسنة ثم وصلها بما بعدها مراعاة للتعلق اللفظي. يبقى احنا ايه اخرجنا نفسنا من ايه؟ من الاشكال والحرج. وهذا المذهب يجمع بين العمل بالحديث وبين الهدف الاساسي للتلاوة وهو التدبر الموصل للمعنى. وعلى كل فلا بأس بالوقف على رؤوس الآي عملا بالحديث على فرض صحته وإطلاقه في جميع القرآن، لأنه خاص بالفاتحة وحدها، ثم وصلها بما بعدها لبيان المعنى. ولهذا أجاز جماعة من القراء الوقف على رؤوس الآي عملا بالحديث. والآن نبدأ بعمل توفيقه تحرير مواضع الوقف في هذا المحور. طيب لغاية كده في أي سؤال في المقدمة دي الأول؟ تمهيد مهم جدا إن شاء الله تكتبه بقى، شوف أنت يعني إيه بس بقى. شوف كده بقى عندك في حاجة بالنسبة التالت هو ده مذهب يعني، وهذا هو إيه ما دايما بعلم بيقرأ عدي بعلمه الأمر هو الوقف ثم صل. في أي سؤال في أول؟ يعني وقف الكافي والحسن في الناس زي وقف اللازم التام طبعا ده هياخد مجهود كبير بقى ربنا يكرمنا فيه يعني نبدا فيه ايه بحاجه حاجه. بالنسبه للفاتحه الاول شوف احنا بالنسبه للفاتحه تكلمنا فيها في الموضع في المحور الثاني عشان ايه ما نكرروش ثاني. اتكلمنا عن الاستعاذه في المحور الاول الثاني انها وقف تام والبسمله وقف تام وابضاء الضالين وقف تام. وقلنا البسمله هنا الفاتحه ان عند الجميع ايه سبع ايات ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن. وسمر سلم في الحديث البخاري قال للصحابي سأعلمك سورة هي أعظم سورة في القرآن لم ينزل في التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا القرآن مثلها. ثم أخذ بيده قال إيه هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فالسبع المثاني التي تتنى تكرر يعني في الصلاة وتكرر هي السبع الفاتحة. هنا بقى الكل اتفق على أنها سبع ولكن اختلفوا في عد البسملة. زمان اللي عد البسملة آية الكوفيون والمكيون أربع أئمة في الكوفة وإمام مكة ابن كثير خمس أئمة من عشرة عدوا البسملة آية. ولذا إيه تعد بقى بسم الله آية الحمد لله آية الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وآخر حاجة صراط الذين دي آية كاملة السابعة زي المصحف بتاعنا بالظبط. طيب أهل المدينة المدني والثاني والمك والبصري البصريين والشاميين خمس أئمة تانيين أسقطوا البسملة لم يعدوها آية تبع للرواية بتاعتهم. طب نجيبها منين السبعة؟ فهنا قسموا الآية الطويلة الأخيرة إلى آيتين صراط الذين أنعمت عليهم رأس آية السادسة غير مضمون الضالين الآية السابعة. ففي الآخر برضو هي إيه سبع. وطبعا الفقهاء تبع القراء برضو تجد إيه إمام الشافعي الشافعي عدوها آية تبع القراءات دي وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة عدوها إيه لم يعدوها آية أسقطوا البسملة أو هي سنة في القرآن مش مش مش واجبة وعندهم تقف على إيه أنعمت عليهم كرأسه. يبقى هنا الوقف التام هنا كم واحد من عند الكوفيين؟ اثنين. البسملة التم اللي هو اللي تقطع الخراء يعني تمون تقطع البسمله بس واحده منفصله واخر الفاتحه طبعا لا تقسم. الفاتحه يا جماعه لا تقسم على ركعتين ولا تقسم على جلستين لابد تقرا كامله ولذلك لا يقطع الا في اخرها قطع القراءه في اخرها. إما هنا الفاتحه البسمله فيها خلاف ايه هي فاتحه فين فاتحه كده او كده البسمله وقف تام حطيناها في المحور الثاني تمام ممكن بسمله ودسمله وخلاص تبدأ الحمد لله من أول الحمد لغاية المتفق لغاية آخر الفاتحة آخر وقف هو وقف التم تم الوقاطع تم ما بين. إذن هنا عندي الكوفيين وقفين البسملة والضالين وقف اثنين وعند غير الكوفيين إيه والمكيين باقيين وقف تم واحد فقط هو إيه ولا الضالين. ده اللي احنا محور التاني مش عايزين نقوله تاني. هنا بقى طيب بقية الوقفات الفاتحة بقى طبعا هنا احنا قلنا إيه يعني البسملة يأتي لها مزيد بيان. المزيد بيان أننا كنت وعدت في هنا اللي هي يعني أوجه وصل البسملة بالسورة هي يعني لا هنا في حاجة يعني مش زي اللي هو الأوجه اللي احنا قلناه في التجويد. هنا قول هنا ايه يعني البسملة الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. قال لك هنا ايه تسكن الميم وتقطع الهمزه يعني الرحمن الرحيم ثم تقطع ثم تقول الحمد بهمزه ايه بهمزه قطع. وهذه قراءه النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان يقف على اخر كل ايه ويبتدئ بالذي بعدها. الوجه الرابع ان تقول بسم الله الرحيم الحمد تصل إذا وصلت تكسر الميم طبعا وتحذف الألف من الحمد عشان همزة وصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد. يبقى ده قطع البسملة أو وصلها لأنها ألف وصل. الثالث ودي وجه يعني رديء قوي مش موجود أن تقول الحمد رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الرحيم تفتح الميم دي وجه رديء لم يقرأ به أحدا لما سمعه الكسائي من العرب يعني عند النحويين فقط. الرابع بقى ايه ان تقول الرحمن الرحيم الحمد الرحيم الحمد بسم الله الرحمن، تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الرحيم الحمد، يعني تكسر الميم وتقطع الهمزه، دي خلي برضو ايه يعني مش قويه قوي. يبقى هم عندنا بس ايه وجهين هم القويين، القطع او الوصل. اذا قطعت تقول تقف تقطع ثم تقول الحمد لله، او تصل البسمله بما بعدها مع كسر الميم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الكثره البسمله نعم، في ناس مش بتقرا البسمله في برامج لا دي حاجه، ده حكم فقهي ثاني. البسمله بتقال بيقراها سواء اثر هي بتسر او تجر، بس لما بد ان تقال حتى لو هي حتى ما لم يعدها بيقولها كل المصاحف كاتبينها، يعني المصاحف اللي هم مصاحف القراء اللي هم لم يعدوا البسمله كاتبين البسمله، لابد ان تقرا. تبدا بيها بس تبدا بها كايه ولا مش ايه؟ هي دي بقى ايه؟ ايوه يعني هم عاده الشافعيه بيجروا بها لان بيعدوها ايه من الفتح، هي ايه فلابد كما تجر الفتح تجر بها، غير الشافعيه بيسرون بها لانها ليست ايه من الفتح، ولكن كل بيقولها. لما بيصور بيها بيجي في اخر الايه بيقطعها ايه واحده ولا بيقسمها؟ هي صراط الذين انعمت عليهم. ما هو اذا ما عدش اذا ما عداش بسمله يقف على انعمت عليه، لابد يقف سبع وقفات، هي في سبع وقفات يقف عليها. اذا اعتبر البسمله دي وقفه هيكمل الست، ما اعتبرش البسمله ايه هيكمل سبع وقفات، سبعه من اول الحمد لله لغايه القدام. طب بس عشان الأمر الأمر ده أصلا إيه، هو خليط بين الفقه والقراء والفقهاء مع بعض، يعني إحنا طبعا إيه ما أنا فاهم، يعني أنا بقرأ بحفص في القرآن صح، بس بتلاحظ أنا إيه بقف على أنعمت عليه كويس. أنا مذهبي يعني أنا مدارس مذهب أحمد بن حنبل أيام ما كنت في السعودية، فيعني عجبني يعني أحمد بن حنبل إمام أحمد طبعا أهل سنة، فيعد البسملة لا يعدها ليست آية عندهم، ويقف أنعمت عليهم رأسه. فجوه الصلاة حاجة وبره الصلاة، يعني جوه الصلاة ده حاجة، ده حكم فقهي، يعني ده صلاة دي فقه، يعني فيها واجب وفيها واجبات ومستحبات ومبطلات ومكروهات، لو تلتزم لمذهب إيه مذهب الإمام بتاعك. أما خارج الصلاة تقرأ عندي لا تقرأها عادية سبع آيات كما هي في المصحف، ما تقطعش بقى إيه ما تقطعش الآية الأخيرة، يعني ده مقام غير مقام غير المقام ده. ما هو يعني آية في بعضهم بقى بيجر بعضهم يسر، ما الرسول صلى الله عليه وسلم قرأها على أصحابه، قرأها كآية ولم يقرأها كآية، بعضهم أخذها يعني فهمها منه آية، وعلى كل كان بيسر به، كان بيسر به، يعني إذا يسر من عد بيسر ومن لم يعد بيسر، واللي بيجهر لا يجهر بها لأنها آية، دي حاجة تانية، اللي بيجهر بدي آية أكيد، أما اللي بيسر ده منهم من عد ومنهم من لم يعد. البسملة هنا برضو عشان يعني في حتة مهمة جدا بقول إيه، واختلف هل ثبوت البسملة قرآنا بالقطع أو بالظن، ولكن بالقطع ما كانش فيها حد خلاف فيه، الأصح أن ثبوتها بالظن حتى يكفي فيها أخبار الأحد، وتعلق الأحكام مظنون ولا يحكم بكونها قرآن إلا بالنقل المتواتر قطعا ويقينا، بل ولا نكفر بيقيني لم يصحبه تواتر، ولما لم ينقلوا إلينا كون البسملة قرآنا كما نقلوا غيرها ولا ظهر ذلك منهم كما ظهر في غيرها من الآية، وجب القطع بأنها ليست من القاطع من الفاتحة، ولم يقل أحد من السلف أن البسملة آية من السورة إلا الشافعي من كل سورة، قد أثبتها نصف القراء السبعة ونصفهم لم إيه لم يثبتها، خمس قراء أثبتوها وخمسة إيه، والمصحح القسمة أن لنافع رويين أثبت أحدهما والآخر يعني المهم إيه هذا ايه ما بالنسبه للبسمله. طيب الساعه كام دلوقتي؟ احنا كده لسه 40 دقيقه ماشي، هنخلي النهارده نكمل الفاتحه. الفاتحه قلنا بقى خلاص ايه، هنشوف بقى ما تبقى من الوقوف اللي فيها غير خلاص اللي فات ده، احنا اتفقنا خلاص في البسمله وقف التام والاستعاذه واخر الفاتحه. طب اثناء الفاتحه نفسها ما فيها من وقف تام لازم، وما فيها من وقف كاف، وما فيها من وقف ايه حسن. هنا إذا قلنا الوقف اللازم الأول، الوقف اللازم في الفاتحة، وقف التام اللازم، حد يفكر؟ عايزين في وقفين، وقفان تامان لازمان. الفاتحة مش تتقسم، مش يعني تتقرب كلها حتة واحدة مع بعض. ده أحد الوقفين. الوقف الثاني فين؟ مالك يوم الدين. قسمت سطرين بين العبد، نصفها لعبدي لي ونصفها لعبدي. يبقى نهاية الثناء على الله مالك يوم الدين، نهاية صفات ربنا. ده وقف تام لازم. لازم يعني ايه؟ لابد توقف، ما تقولش بقى مالك يوم الدين اياك، لا ما تصلش. ده في التفات من الغيبة الى الايه؟ الى الخطاب. يبقى لابد ايه؟ تفصل مالك يوم الدين، ثم تخاطب اياك يا رب. اياك دي التفات بقى في الخطاب. اللي فات كان ايه؟ خبر عن غيب، يعني خبر غيبي عن الله عز وجل. وبرضه هنا اياك واياك نستعين اهدنا. نستعين فعل مضارع، اهدنا فعل دعاء، نسميه فعل امر بس مع ربنا، اسمه فعل دعاء تأدون مع الله، هو كاعراب فعل امر، ولكن تقول فعل دعاء يجزم كجزم ايه؟ فعل اهدنا، طلب من الله عز وجل، ففعل مجزوم، فده دعاء لوحده. اهدنا، ما تقولش اياك واياك نستعين اهدنا، لا. يبقى هنا خطأ في القراء، لا لا لا يجب او لا يحسن الوصل في الموضعين دول. ممنوع تقول مالك يوم الدين اياك، ولا تقل نستعين اهدنا. يبقى دول ايه؟ الوقفان التامان اللازمان. تمام كده؟ يبقى عندنا ايه؟ اما الوقف الاخير اسمه وقف ايه؟ تم. نهايه الصوره دي وقف تم قطع، قطع يعني قطع. طيب ده الوقفين التامين اللازمان. مالك يوم الدين تقف تلزم، يلزم الوقف فيه قط. وبعدين تقول إياك نعبد وإياك نستعين، تقف وقفا لازما تاما. بعد كده اهدنا. طيب الوقف الحسن ما عدا ذلك، الحمد لله رب العالمين. الرحمن صفة تانية، الحمد لله لفظ جلالة، رب العالمين صفة أولى، الرحمن صفة ثانية، الرحيم صفة ثالثة، مالك من صفة رابعة. فهذه صفة تتعلق لفظه، صفة موصوف، دي كلها صفات غير معطوف على بعضها، يعني على طول زي الملك القدوس السامو، دي كلها إيه؟ من غير واو. فدي كلها صفات متتبعة، أخبار كلها خبر، أو كلها أصلاً صفات لموصوف منعوت، وهو لفظ جلالة الله. الله لا هو المنعو الموصوف، كل دي صفات. رب العالمين، الرحمن، الرحيم، مالك يوم الدين. إذن هنا ده وقف حسن زي ما قلنا. هنعمل معاه ازاي؟ الحمد لله رب العالمين. ممكن تقول بقى طبعا اذا خدت المذهب الثاني يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ولا حرج عليك، صح، انت كده ماشي بالمعنى، بس اهدرت السنه واهدرت التجاوب مع ربنا، وربنا هيجاوب عليك، يجاوب عنك ويثني عليك في الملائكه، في الحاجات دي كلها راحت عليك. انت عارف الوقت الحسن ان هو ده يقول المد الا ان انا اتكلمت انا كنت اذا كان في راسي له مذاهب ثلاثه كراس يعني راس ايدي اشكاليه، راس ايديتي اشكاليه لابد تلتزم بيها، كيف تجمع؟ اذا هنا ممكن تقول بقى ايه؟ عايز تجمع بنت تقول ايه؟ او عايز تقف خد كقراءه النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص الحمد الفاتحه بالذات، الفاتحه بالذات تقول لك اسكت سبع سكتات فيها، لان كل سكته لها ايه؟ لها مع من الله تعالى الفضل العظيم والاعلان الالهي بينك وبين ربنا. اذا قال العبد كذا قال الله كذا، إيه ربنا بيجاوب عليك ويبايك، فانت خدها وانت ايه؟ ملاحظ ان الله تعالى ايه؟ بيبايك في هذه اللحظه، فانت خدها حته حته. الفاتحه بس، الفاتحه دي خصوصيه بس، ولكن اذا عايز توصل انت حر، بس ايه؟ هتبقى على حساب حاجه، على حساب فضل اخر. ايوه اه، فممكن تجمع وتقول الحمد لله رب العالمين، وقفته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، بس هيضربك ان شاء الله امام كده، لا طولت يا شيخ، ما ينفعش. يعني عايز تقول بره صوت حر تقول كده بقى، تجمع بين مذهبين كده، أو تقولهم ثلاثة مع بعض ثم تصلهم مع بعض، يعني تقولهم واحدة واحدة ثم تصلهم، زي في سنة الحق ولو تقول عين بعض الأقاوين أولا في الفجر لأخذ من ثم قنطين بعد أبوالها ثلاثة مع بعض. أو إذا برق البصر وخسف القمر وجمع شمس القمر ثم بجمعها الأربعة مع بعض، فإذا برق البصر وخسف القمر يقول إيه هو جواب الشرط حتى واحدة. تعمل زي أنت لك الخير، تقول إيه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، تمام كده. يبقى أنت جمعت بين الحسنى بين القراءة آية وبين إيه المعنى. إذا اقتصرت على العمل بس بحديث المسلمة تأسيا مثلا فلا حرج عليك، بالنسبة للفاتحة بس بالذات الفاتحة دي لها إيه خصوصي. يبقى هنا كم وقفة حسن هنا في الأوائل، العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. طيب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من وقفت عليه قلت حاجة وقفت إياك نعبد خلاص بوت اهدنا بداية اهدنا بقى أنا خلصت دي خلاص من كلمة الملك يبني وكلتها تنسى. احنا قلنا اول الصوره في ثلاث وقفات حسنه، العالمين الرحيم بس مش كده هم ثلاثه، مالك يوم الدين ده وقف ايه وقف تام نستعين وقف تام لازم، الصراط المستقيم بقى لا وقف حسن لان اللي بعده بدل تعريف الصراط، يعني صراط منصوبه على البدل بدل بيان بعطف بيان او بدل منه. اهدنا الصراط المستقيمة أي أعني صراط الذين اهدنا الصراط، يعني هنا كأنها بتقول لي فعل تاني هو صراط الذين أنعمت عليهم، فده كأنها بدل عنه كصفة، فالبدل ده بدل مبدل منه. البدل ده زي ايه مثلا هتيجي ان شاء الله. المهم يعني هم دي اهدنا الصراط المستقيم تعريفه ايه من هو صراط الذين أنعمت عليهم، وهي منصوبة ليه لأنها صفة كأنها زي مثل الصفة كالموصوف أو بدل مبدل منه هو نفس الصفة، فده تعلق لفظي صفة والموصوف أو البدل وإيه والمبدل منه. البدل زي إيه مثلا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، هتقف كده طب هنا لو قلت عن الشهر الحرام وقفت ثم قلت قتال فيه ما ينفعش لأن القتال مكسورة مجرورة بدل اشتمال أو بدل بعض من الكل، بدل يعني هما بيسألوا عن حكم القتال في الشهر الحرام، عن الشهر الحرام وبالذات القتال فيه، القتال لجزء منه، فدي زي بس طبعا دي هتجي وقتها وتجي مكانها إن شاء الله هنتكلم عنها. إذن هنا بالنسبة فاتحة فاتحة مستقيمة ده وقف إيه وقف حسن. طيب أنعمت عليهم عند من عدها رأس آية برضو غيري ده استثناء، غيري استثناء أو صفة لو استثناء تبقى غيره، لما غيري المكسورة دي صفة لإيه الذين أنعمت عليهم غيري، الذين أنعمت عليهم غيري، فغيري ده صفة للموصوف الأبلة وهي رأس آية. اللي عندهمش رأس آية مش مشكلة هتبقى حتة واحدة، اللي ما عندهاش رأس آية فيش إشكال بقى تبقى حتة جملة واحدة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين، تمام. إنما عند من عدها لا نفس تطبق نفس المعنى برضو، أقف أنعمت عليهم ولك أن تبدأ بعدها أو تقول إيه صراط الذين أنعمت عليهم، تقول ثاني أنعمت عليهم غيري أو صراط، يعني تكملها بما قبل إيه تصلها بما قبلها، لا وقف رأس آية وقف حسن وقف حسن لا نعم غيري مكسورة صراط منصوبة الذين في موضع جر الذين مضاف إليه، الذين دي إيه اسم صلة في موضع جر مضاف إليه صراط الذين، بس هي الذين إيه مبنية على الفتح ولكنها في موضع جر مضاف إليه جامعة النحو مهم النحو عشان مهمة يعني عايزكم تشدوا حيلكم في النحو عشان دي كلها تبقى نحو كلها عشان نفهمها كويس. فالصراط الذين صراط مضاف والذين مضاف إليه أنعمت عليهم دي جملة إيه جملة صلة لا محل من الأعراب، غيري المكسورة مجرورة إيه؟ لمن يعط مجرور زيها، الموصوف مجرور. فين المجرور هنا؟ الذين، الذين في موضع إيه؟ جر. فالصفة هنا غيري مجرورة، فهي صفة الموصوف. فإنما إنها رأس آية فيجوز أن تقف ثم تصل، أو تقف ثم تستأنف فتح مثل الذات يعني، عشان إيه؟ تأخذها كإيه؟ كسبع سكتات مطلوبة ومرجوة يرجى فيها إيه؟ الثواب والفضل إن شاء الله تعالى. لا مش استثناء، لو غير منصوبة معلش، غير تبقى مستثناء، إنما غيري هي فاعل استثناء بس هي صفة، هي هو حرف استثناء بس هنا في محل إيه؟ جر صفة للموصوف. إنما أنت في بعضهم، في بعض القراءات بس الشاذة يعني بيرفعها غيره، لو قلت غيره يبقى خبر مبتدا يعني هم غيره، ممكن تبدا به هم غيره يعني هنا في مبتدا محذوف هم غير المغضوب. ها انما هنا ايه هي غيري حتى سواء نصبها او جرها نفس ايه مستثنى من ممن سبق. كمان ده ظهر بقى الايتين نعم شوف يعني الروايه جايه الروايه او ابتداء القران منقول بالسمع كويس، منقول بالسمع ممكن لا يروق كثير من روايه القران، لا يروق كثير من النحاه، النحاه بالذات دول حزب معارض على طول، يا ما عملوا مع الائمه يعني البدعه يقول له ايه فلان لا دي القراءه دي تعجبني، القراءه دي مش هي دي المرجحه، وجاهل لانه جاهل عند القرآن ده متواتر مش بمزاجه، وفي حاجات يعني بتعاكس ما قواعد النحاة، إنما القرآن فوق النحاة. القرآن هنا إيه يعني إمام حمزة، إمام حمزة الزيات، حمزة من قراء الكوفة، رجل نحو من أئمة النحاة، نحو يعني إمام نحو، وبرغم هذا كان في قراءته شيئا عابه عليه النحاة، مثلا في قولها في سورة الكهف فما استطاعوا شدت الطاء فمس طاعوا، كأنه جمع بين إيه بين الساكنين بين السين والطاء طاء المدغمة فمس طاعوا، فالنحاء عابوا عليه فقال لهم إنها ثبتت عندي رواية وبس وسكتوا فوق رأسي وفرسكوا غصب عنكم، والقرآن أصح وأوسط مما تقول، نغير إحنا معلوماتنا للقرآن إنما العكس يعني. ما نطوعش القرآن ايه؟ خد بالك اوعى دي، اوعى تطوع القرآن لأساليب النحو، اوعى. لا بالعكس، ده القرآن بالذات نزل وأضاف أشياء لم يعرفها العرب في النحو والإعراب، وأثر اللغة العربية بحاجات سبحان الله لم يكن في العرب فيها بال، لأن القرآن ده تنزيل مش لا نسل ولا شعر، العرب كان عبارة عن ايه؟ شعر أو كهانة، ما هو بقول شعر وما هو بقول ايه؟ إنه هو إيه؟ تنزيل من رب العالمين، هو اسمه تنزيل، لا يكون شعرا ولا يكون نثرا، كلام العرب كله إما شعر أو خطابة مش كده، إنما القرآن ده حاجة تانية خاصة يعني فوق، يعني ده كلام رب العالمين الذي علم الناس اللغات، ربنا تعالى يعني أذن أن يغير أشياء ويضع قواعد جديدة في القرآن الكريم، أعجزت النحاة نفسه وأعجزت البلغاء ويعني وخفضوا لها الهامات وخضعوا لها، فأهم حاجة صحة السند والتواتر وصحة الرواية، فبس ما تتكلمش ولا ليه أي فيه اعتراض خالص، اللي بيعترض ده جاهل جهول يروح يعلم نفسه ويروح يضرب نفسه ويحط رأسه في إيه في أي حاجة، مفهوم إزاي؟ واضح يا جماعة؟ إذن هنا طبعا فيها وقف قبيح بقى هي حاجات دي في المحور الرابع إن شاء الله. يبقى احنا كده انتهينا من سورة الفاتحة من الوقف التام والوقف التام اللازم والوقف الحسن، وقلنا المذاهب اللي فيها ايه، وقلنا ايه المرجح بالنسبة للفاتحة بالذات اللي هنلتزم بايه بسكتاتها السبعة مع جواز وصل ايه ما يعني ما يجب وصله فيها او ما يجوز من حيث الوقف الحسن وكذا ان شاء الله. نقف على البقرة بقى مراجعين نشوف ان شاء الله البقرة فيها ايه، نبدأ كده بهذا المنوال وربنا يكرم أيكم إن شاء الله، وحاول بقى تفرغ الكلام ده من شوف كده عشان تعرضوا إيه، بس عايزين نخلص المحور التاني ده نزوق فيه كده عشان إيه ما يتعطلش عشان ماشي، واللي لسه ما خدش يا جماعة الخارج الثاني لغاية 10 أجزاء والمحور الأول يغلق. شكرا. ساعة.